بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. ونقرأ على شيخنا في مختصر الأخضري متمين ما بدأناه في الأيام السابقة. يقول الشيخ الأخضري رحمه الله: فصل. فرائض الوضوء سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فصل فرائض الوضوء سبع. فرائض الوضوء، فرائض جمع فريضة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي موضوعة وضعا، موضوعة وضعا في الشرع على جهة الوجوب. فما قيل إنه فريضة أي واجب من الأفعال والأقوال في العبادات، وإذا كان واجبا فتركه لا يصح به أو لا تصح به العبادة التي وضع هذا العمل أو هذا العمل من عبادة، فلا تصح العبادة التي فيها هذه الفريضة إذا لم يؤت بهذه الفريضة. إذا انتفت الفريضة في فعل شيء فإن هذه الفريضة أو هذه العبادة لا تصح. والفريضة قد تكون داخل عبادة، وقد تكون خارجها، وفي كلتا الحالتين إذا لم يؤت بالفريضة لم تصح العبادة. فيبين هنا فيقول فرائض الوضوء، أي الوضوء عمل هو عبادة، وإن كان فيه معنى النظافة العقلية العادية لكن عبادة. ففي داخل هذه العبادة وهي عمل، عمل هذا العمل في داخله فرائض، فلا بد من الإتيان بهذه الفرائض حتى يصح الوضوء الذي هو عبادة. فإذا انتفت الفرائض أو واحد منها من أعمال الوضوء لم يصح الوضوء. نعم. النية. النية بدأ بالنية أولى فريضة، والنية للوضوء يكون بالقلب، والأصل في النية أن تقع في القلب. والنية في العبادات كلها وفي الوضوء خاصة لا يتلفظ بها، بل الإقبال والإقدام على هذا العمل الذي هو الوضوء يكون بنية، أي تعمد إلى فعل الوضوء بنية كأنك ستصلي أو تتطهر، فهذه هي النية. فلا تقول أريد أن أتوضأ فتتلفظ بهذا، لا، إنما النية في القلب. وهذه النية للوضوء فريضة، وتكون هذه النية في أول هذا العمل الذي هو الوضوء، هذا الأصل. قبل أن تدخل في الوضوء، قبل أن تعمل عمل الوضوء، تنوي. والنية قد تحصل بعد الدخول في الوضوء، أي في أول عمل أو مع أول عمل في الوضوء، يصلح أن تقع النية في هذا الوقت، لأنه بمثابة وقوعه قبل الدخول فيه. إذا كانت النية مع أول عمل، فهو قريب من كونه قبل الدخول في هذا العمل الأول، فتكون النية في هذه الحالة في حكم ما لو وقع قبل الدخول، وهو الأصل فيه، وهو الأصل في النية أن تكون قبل الدخول بالفعل. فهذه النية ولا يتلفظ بها كما تقدم. نعم. وغسل الوجه من فرائض الوضوء، وهذا داخل الوضوء. غسل الوجه في الداخل، في داخل عمل الوضوء. غسل الوجه هذا فرض، إلا أن غسله سيأتي أن الغسل يكون بمرات، لكن مطلق الغسل كما ذكر هنا غسل الوجه واجب، فرض أو فريضة. نعم. وغسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين، هذا الغسل أيضا فريضة. نعم. ومسح الرأس أيضا فريضة. مسح الرأس من أول بنابت شعر الرأس على الجبهة إلى آخر الرأس جهة القفا، إذا وضعت يدك عليه على رأسك، على شعر رأسك هكذا إلى الوراء، فهذا هو المس الواجب. ورده، رد المس سيأتي حكمه. نعم. وغسل الرجلين إلى الكعبين المراد بالرجلين هنا القدمان، غسل القدمين إلى الكعبين. فأطلق الرجل وهو اسم الكل، أطلقه على البعض، وهذا أسلوب من أساليب لغة العرب، يطلقون الكل ويريدون الجزء أو البعض مثلا. فغسل القدمين واجب أي فريضة، وهذا الغسل يكون بالدلك، فكل غسل على كل حال كما سيأتي الإشارة إلى الدلك، يكون الغسل بالدلك في المذهب، ليس مجرد صب الماء عليه صبا دون تحريك وعرك هذا العضو باليد مع الماء، فلا بد من الدلك عند الغسل. نعم. والدلك والفور جاء بالدلك. قال والدلك فيما يغسل، ما يغسل من الأعضاء، وغسله أو غسله واجب لا بد فيه من الدلك. والدلك هو العرق، أو كما يقول بعض الفقهاء إمرار اليد على العضو بالماء، وهذا الإمرار هو الدلك، وليس فقط مجرد إمرار في اللغة هكذا إمرار، لكن مع الدلك. وتعبير بعض الفقهاء بأن الدلك هو إمرار اليد على العضو يقصدون به الدلك، وليس مجرد الإمرار الذي لا دلك فيه. نعم. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. وسننه سنن الوضوء غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، أي عند الشروع عند الدخول في الوضوء أو في عمل الوضوء. تغسل اليدين إلى إيش؟ الكوعين. وقوله غسل اليدين الكوعين تعبير فيه تجوز، فإن اليدين في لغة العرب من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذه هي اليد في لغة العرب، لكن جرت عادتهم أن يطلقوا اليد هذا على بعض اليد من إطلاق الكل على البعض، فهنا قال وغسل اليدين الكوعين يقصد به غسل الكف مع الأصابع، الكف ظاهرها وباطنها مع الأصابع، هذا المراد باليد هنا. الكوعين هذا الكوع المفصل بين الكف وبين اليد أسفل، هذا هو الكوع، إلا أن المفصل بين اليد أعلى وبين العضد فوق هذا يسمى مرفقا. إذن فغسل اليدين قبل إدخاله ما في الإناء أو عند البدء عند الشروع هذا سنة، هذا الغسل سنة. والمضمضة. والمضمضة، المضمضة سنة، والمضمضة في اللغة التحريكة أو التحريك للشيء، أي شيء كان إذا حركته يقال مضمضه. وهذه المضمضة هنا المراد به تحريك الماء في الفم بعد وضعه فيه، تحركه، تحرك الماء بفمك يمنة ويسرة، هذه المضمضة. ولا تكون المضمضة أو سنية المضمضة لا تتم بوضع الماء في الفم دون تحريكه فيه، لا تتم، كأن تضع الماء في فمك ثم تمجه أو تصبه من فمك ولم يحصل مضمضة، بل وضع وإخراج للماء دون تحريك، فهذا ليس مضمضة. وعندئذ لا تحصل سنية المضمضة، إنما تحصل بالتحريكة، وهذه التحريكة لأجل أن يزيل أو أن يخرج الماء بعد تحريكه فيه بما قد يعلق بالأسنان أو ما يتبقى في الفم من بقايا الطعام ونحوه، لأجل أن يخرج هذا. إذن فهذه العلة في المضمضة عند وضع الماء في الفم. نعم. والاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق من النشق، استفعال من النشق، والنشق هو الجذب، هنا جذب ريح، هذا الأصل في الاستنشاق، تجذب ريحا أو هواء إلى داخل أنفك، هذا هو الاستنشاق. لكن الاستنشاق هنا يقع على جذب أو يكون بجذب الماء إلى أنفك، أو جذب الماء بريح من أنفك، تجذب الماء بأنفك، وهذا الجذب بالماء بالأنف لا يكون إلا بريح من الأنف أو بهواء من الأنف، ثم تخرج هذا الماء الذي استنشقته وجذبته بأنفك تخرجه إخراجه يقال له استنثار. استنثره من النثر وهو التفريقة للشيء. إذن فبعدما تجذبه إلى الماء إلى أنفك تنثره وتخرجه بدفعه بريح من أنفك أيضا، كما أن بالريح جذبت هذا الماء إلى أنفك، فهما متعاقبان، الاستنشاق أولا ويعقبه الاستنثار، ويكون ثلاث مرات. نعم. ورد مسح الرأس. ورد مسح الرأس هذه سنة، تقدمت الإشارة إلى هذا. مسح الرأس هذا واجب فريضة، الرد للمسح هذه سنة. نعم. ومسح الأذنين. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، أي صماخ الأذنين مسحهما، مسح ظاهر الأذن وباطنها. هذا المسح للأذنين سنة وليس بواجب كمسح الرأس مثلا. نعم. والأذنان من الرأس عند الفقهاء كما هو في الخلقة. نعم. وتجديد الماء لهما. وتجديد الماء لهما سنة مستقلة، سنة مستقلة. ومعنى ذلك أنك إذا مسحت رأسك وبقيت بقية من الماء من مسح رأسك فيجوز أن تمسح أذنيك بهذه البقية من الماء. إذن فلكن لو بقيت بقية من الماء في يدك من مسح الرأس فجددت أخذ ماء لمس الأذنين فهذا سنة، فهذا سنة، والسنة هنا مستحب. نعم. والترتيب بين الفرائض. والترتيب بين الفرائض هذه سنة، أي الفريضة الأولى هي النية، فتقدم فعل النية أو تقدم النية ثم تأتي بعده بغسل الوجه، فلا يجوز أن تقدم غسل الوجه مثلا على النية، وهكذا مسح الرأس لا تقدمه على غسل الوجه مثلا، وكذلك غسل الرجلين تؤخره، فلا تقدم أو لا تبدأ بغسل الرجلين بعد النية مثلا في الوضوء ثم تعود وتفعل بقية الأفعال، فلا يصح. لو قدمت ذكر غسل الرجلين وتذكرت فإنك تبدأ تنوي من جديد وتستأنف الوضوء، لأن الترتيب بين الفرائض فريضة أي واجب، وترك الواجب يفسد العمل، وإذا فسد فاستدرك ببدئه واستئنافه. نعم. ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. هذه مسألة أخرى. ومن نسي إيش؟ نسي فرضا، فرضا من فرائض الوضوء، توضأ وانتهى من الوضوء، وبعد انتهائه من الوضوء تذكر أنه ترك فريضة من الفرائض للوضوء، فماذا يفعل؟ أعاده. فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. فإن تذكره بالقرب أي بقرب انتهائه من الوضوء، لا أن يتوضأ وينتهي من الوضوء وقد ترك فريضة في الوضوء ومضى على انتهائه من الوضوء نحو ساعة مثلا، فتذكر أن الوضوء الذي توضأه ترك فيه فريضة، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء. وأما إذا تذكر ترك فريضة من فرائض الوضوء بعيد انتهائه من الوضوء فإنه يفعل هذه الفريضة وما بعده، كأن يكون جالسا على كرسي الوضوء مثلا توضأ، وبعد انتهاء الوضوء قبل أن يقوم ليذهب تذكر أنه ترك فريضة من فرائض الوضوء، فإن هذه الفريضة التي تركها يفعلها وما بعدها إلى آخر الوضوء، والذي قبل هذه الفريضة لا يفعلها لأنه تذكره عن قرب. هذا مراد الأخضري من هذه العبارة. نعم. وإن طال فعله وحده. وإن طال هذا وجه، قال وإن طال أي إن طال تذكره لما تركه من الفرائض، تذكره له لم يكن بعيد انتهائه من الوضوء، بل طالت المدة بين تذكره وبين انتهائه للوضوء، طالت المدة. كما سبقا قلنا لو مضت ساعة ثم تذكر أنه نسي فريضة هذا يعتبر طولا، وكذلك ما فوق ساعة إلى ما هو أكثر من ساعة ساعتين وهكذا. فإن تذكره بعد طول فعله وحده. هذا رأي في هذا، فعله وحده أي فعل هذه الفريضة وحده، لا يعيد ما بعده ولا ما قبله. نعم. وأعاد ما صلى قبله أي أعاد ما صلى قبل هذا التذكر الذي طال. إذا كان قد صلى مثلا صلاة أو صلوات وهي صلاة فريضة مثلا، بعدما توضأ وترك فريضة من الوضوء من فرائض الوضوء وصلى، لم يتذكر بل صلى، فإذا صلى ثم بعد ذلك تذكر بعد طول مدة، تذكر أن هذه الصلاة التي صليتها بوضوء تركت فيه فريضة، فعندئذ يعيد هذه الصلاة التي كان قد صلاها بهذا الوضوء الناقص بترك فريضة منه، يعيد هذه الصلاة. نعم. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة أي إن كان قد ترك سنة من سنة الوضوء ولم يتذكرها إلا بعد طول مدة وإلا بعد صلاة أيضا بهذا الوضوء الذي ترك منه سنة، فماذا يفعل؟ يعيدها ويعيدها. فعلها ولا يعيد الصلاة. لا يعيدها الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الناقص بترك سنة من سنن الوضوء، لا يعيد هذه الصلاة بخلاف ما كان الترك لفريضة من فرائض الوضوء وصلى بهذا الوضوء صلاة فإنه يعيدها بخلاف ترك السنة من الوضوء. نعم. ومن نسي لمعة أي توضأ وعند وضوئه حصلت له لمعة، واللمعة معناه البياض أو اللمعان، ويقصد يعبر الفقهاء به ويقصدون باللمعة بياضا لم يصل إليه الماء، وهذا البياض في عضو واجب الغسل كاليدين مثلا، غسل اليدين، ترك لمعة أي مكانا من اليد ولم يصل إليه الماء، فهذا المكان الذي لم يصل إليه الماء يعبر أو يقول له الفقهاء لمعة، واللمعة في اللغة ما يلتمع، ما يتلألأ، فقصد بهذه اللمعة البياض. فإذا ترك، إذا حصل، فلما توضأ حصل له هذا، حصلت لمعة في وضوء من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، فالحكم أنه إيش؟ يا غسلها وحدها بنية، غسلها وحدها بنية، يا تذكرها غسلها وحدها بنية، بنية قبل أن يصلي إذا لم يكن صلى، وإذا صلى لعله سيذكر هذا، وإن صلى قبل ذلك أعاد، وإن صلى قبل ذلك أعاد الصلاة، لأن اللمعة في عضو واجب الغسل، وإذا كان واجب الغسل فإن وإذا كان واجب الغسل فإن الغسل ما تم لوجود اللمعة. ولذلك إذا صلى بعدما ترك اللمعة هذه فإنه يعيد يغسل اللمعة ويعيد ما صلى بهذه اللمعة. نعم. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه، بعد أن شرع في الوجه أي بعد أن انتقل من فعل سنة، من فعل هو سنة إلى فعل هو واجب، وكان قد ترك المضمضة والاستنشاق وشرع فيما هو واجب وهو غسل الوجه مثلا، فلا يعود إلى هذه السنة التي لم يفعلها فلا يعود إليها ليفعلها، ثم ينتقل إلى هذا الواجب الذي هو غسل الوجه ما دام قد شرع في غسل الوجه وهو فرض، فلا ينتقل من واجب إلى فعل السنة. هذا معنى. نعم. وفضائله التسمية، وفضائله التسمية، فضائل الوضوء التسمية، ويقصد بالفضائل هنا المستحبات، جمع فضيلة، فضائله التسمية. التسمية عند الشروع في فعل الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المراد. فقول بسم الله الرحمن الرحيم عند البدء في الوضوء بعد النية مثلا من الفضيلة أو مستحب. نعم. والسواك، ومثل هذه الأقوال التي يذكرها ابن الأخضري لا بد لها من أدلة، ولا يتسع الوقت لإيراد الأدلة، لكنها كلها مدللة، لأنها في مسائل مبادئ مثل هذه العبادة، وهي تكون مدللة ولا يكون فيها اجتهادات كثيرة لصراحة أدلة أكثر المسائل في مثل هذه العبادات. نعم. والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. إذن فغسل الوجه واليدين الذي تقدم واجب، إلا أن هذا الوجوب في الغسلة الأولى، أن تغسل وجهك غسلة أولى هذا واجب، أما الغسلة الثانية والثالثة فهذا هو المراد من قوله بأنه مستحب. نعم. والبداءة بمقدم الرأس، بمقدم الرأس، لكن هذا يحتاج إلى التفصيل أو إلى بيان آخر. الغسلة الأولى إذا أوعبت وأنقت فتكون هي واجبة فقط. وأما إذا لم توعب ولم تنقي فالغسلة الثانية تكون واجبة حتى يحصل النقاء بها، فإذا حصل النقاء بها مع الأولى فهما تكونان واجبتين، الأولى والثانية. وعندئذ الثالثة بعد الثانية التي حصل النقاء بها مع الأولى، فهذه الثالثة هي التي تكون مستحبة. نعم. والبداءة بمقدم الرأس، هذا مستحب. والبداءة بمقدم الرأس، بمقدم الرأس في أي شيء؟ في المسح أو حتى في الغسل، في المسح وفي الغسل، بل في الغسل، في غسل الوجه تبدأ بمقدم الرأس. البدء بمقدم الرأس هذا المستحب، لأنه من الممكن أن يحصل الغسل للوجه ويكون الغسل مستوعبا، لكن البدء بهذا الغسل لم يكن من مقدم الرأس، فقد يكون من أحد الجنبين أو من أسفل إلى أعلى، هذا من الممكن. إلا أن الذي جرى به العمل في فعل هذا الغسل هو البدء بالمقدم، فالبدء بالمقدم يكون مستحبا، والغسل كله هذا هو الواجب. نعم. وترتيب السنن، وترتيب السنن مستحب، أي يفعل السنن، السنن التي تأتي في الوضوء، السنة الأولى، السنة الثانية بالترتيب، يفعلها بالترتيب، ترتيبها، ترتيب السنن مستحب. إذن فعكس الترتيب في هذه السنن ليس بضار، الوضوء يصح معه، بخلاف عكس الترتيب في الفرائض. فهذا عدم الترتيب في الفرائض، في فعل الفرائض لا يصح معه الوضوء. نعم. وقلة الماء على العضو، وقلة الماء على العضو، العضو، قلة الماء يقصد به صب الماء على العضو المغسول بقلة، فلا تصب الماء على العضو المغسول صبا كثيرا إلى مقدار أو إلى قدر لا تحتاج إليه في الغسل، فهذا فعل الإقلال مع الاكتفاء بهذه القلة في صب الماء هذا المستحب. وأما الإكثار في صب الماء فهذا ليس بمستحب بل هو مكروه، مثل هذا يقال مكروه، وترك المكروه يكون مستحبا. إذن ففعل المستحب فيه ثواب، وفعل المكروه لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن يفوت الثواب، والمسلم ينبغي أن يكون حريصا على تحصيل الثواب. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى في الغسل هذا مستحب. تبدأ بغسل اليد اليمنى ثم تنتقل إلى غسل اليد اليسرى، وهكذا رجل اليمنى تبدأ بغسلها ثم تنتقل إلى غسل الرجل اليسرى، فهذا مستحب، مستحب. لو عكسته لا يضر العكس أو لا يؤثر العكس في صحة الوضوء، كأن تبدأ بغسل يسراك في الوضوء ثم إلى يمناك، فهذا ترك للمستحب، فوات للثواب في المستحب، لكن الوضوء صحيح. وفعلها مثل هذا كما تقدم يقال له مكروه في عرف الفقهاء. نعم. ويجب تخليل أصابع الرجلين. ويجب تخليل أصابع الرجلين لعلة. إذا وصلت إلى غسل الرجلين في الوضوء فخلل، أي أدخل بين أصابع الرجلين يدك أو أصابعك وإصبعك مع الدلك لما بين هذه الأصابع للرجلين حتى يكون ذلك سببا في إزالة ما عسى أو ما قد يكون من الأوساخ بين أصابع الرجلين. ولذلك وجب تخليل أصابع الرجلين لمظنة وجود وسخ، لمظنة وجود وسخ يزال بهذا الإخلال مع الماء. فلو لم تخلل فبعد وجود هذه المظنة لا يصح الوضوء، والحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على حصول الحكمة، بل يتبع ما تقتضيه هذه المظنة في كل حالة. نعم، قد يكون اللسان نظيفا، هو اغتسل غسلا ليس لي، غسل نفسه وغسل جسده كله ونظف ما بين الأصابع للرجلين ثم أراد أن يتوضأ، حتى ولو حصل هذا معه فإنه يتبع الإخلال أيضا، وإن تيقن أنه لا شيء من الوسخ بين أصابع رجليه حتى ولو تيقن ذلك. نعم. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. ويجب تخليل اللحية في الوضوء. التخليل هو التحريك، فهما يتفقان، تخليل اللحية الخفيفة أي يدخل أصابعه بين اللحية إذا كانت خفيفة. نعم، وذلك لأن اللحية من الوجه، وإذا كان غسل الوجه واجبا إذن فغسل وإدخال الماء بين اللحية الخفيفة يكون واجبا لأن اللحية من الوجه. نعم. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت إيش؟ ولو كانت كثيفة. ولو كانت خفيفة. كثيفة شيخنا. إيش يعني؟ كثيفة. كثيفة نعم. ولو كانت كثيفة ضد الخفيفة. ولو كانت كثيفة أي أن اللحية إذا كانت خفيفة في الوضوء تخلل، وعكس هذا لو كانت كثيفة في الوضوء لا تخلل، هذا معناه إذا كان في الوضوء. وأما في الغسل فاللحية الكثيفة يجب تخليلها، وذلك لأن يعم الماء جميع أجزاء البدن، لأن تحت كل شعرة جنابة، وإيصال الماء إلى ما تحت كل شعرة يكون بالتخليل في اللحية. ولذلك يجب تخليل اللحية الكثيفة في الغسل من الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، كيف يمكن الجمع بين قول الأخضري رحمه الله ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي توضأ وترك موضع درهم فأمره الرسول بإعادة الوضوء، فإن هذا قد التبس علي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم، ظاهره التعارض. ظاهره إيش؟ التعارض. فهذا النص النبوي إذا صح يعارض ما قاله الأخضري، فما قاله الأخضري لابد من شيئين: إما أن يكون هناك حديث آخر غير هذا الحديث فيه ما يفيده كلام الأخضري هذا، هذا أول، فأخذ الأخضري وقبله غير من الفقهاء أخذ بهذا الحديث الذي فيه غسل اللمعة فقط، وترك هذا الحديث الذي ذكره السائل، ورجح ما فيه غسل اللمعة فقط على حديث إعادة الوضوء كله بمرجحات من الأدلة الأخرى أيضا. مثل هذا إذا صح هذا الحديث لا بد من مثل هذا المسلك، فينظر ما وجه الترجيح لما ذهب أو ذكره الأخضري هنا على ظاهر ذاك الحديث الذي ذكره السائل، ما وجه الترجيح، هذا اللي يبقى فقط. وإلا الظن بالفقهاء، الظن أقول الظن بالفقهاء أنهم إنما يفعلون مثل هذا لأمور أخرى تتعارض الأدلة، تتعارض الأدلة فيسلكون مسلكا للترجيح، فيكون ما ذكره الآن الأخضري رأي اجتهادي أو رأي نصي أو حكم وجد في النص، أي في نص آخر غير هذا النص الذي ذكره السائل. وهذه مسألة يحتاج إلى بيان آخر، ليس المقام مقام بسط ذلك. نعم. شيخنا المبجل الحبيب، عندي سؤال، وهو أن بعض العلماء يعبر بغسل اليدين إلى الرسغين، فهل هناك فرق بين الكوع والرسغ، وأين موضع كل منهما، وجزاكم الله شيخنا خير الجزاء؟ نعم، الرسغ والكوع يستعملان بمعنى واحد، الرسغ والكوع يستعملان بمعنى واحد، فهما مترادفان وقد يفرق بينهما، لكنه يستعملان بمعنى واحد كثيرا، فبهذا يزول الإشكال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل المقصود من دراسة هذه المتون الفقهية مجرد تعلم الأحكام ثم البحث عن أدلتها فيما بعد، أم أنه يعمل بها مباشرة بعد علمها؟ الأصل أن يعمل بها مباشرة بعد علمها، وأما البحث عن أدلة هذه الأحكام المذكورة هنا ولم يذكر الأخضري دليلا لهذه الأحكام، فالعمل يراد من ذلك العمل بها مباشرة، فإذا علت همة الطالب لمعرفة الأدلة فإن البحث عنها بعد قراءتها وعلمها. ولا يذكر الفقهاء في كتب الفقه نصوص الأدلة للمسائل الفقهية في هذه الكتب، وذلك كما سبق ذكرنا أو أشرنا، لطفا وتدرجا بطالب العلم، لأن العلم ثقيل، فأصحاب الكتب هذه لكونهم ثقات لأنهم علماء يذكرون هذه الأحكام بدون دليل، أي لا يذكرون معه دليل، لكنه لا بد من دليل، لأنه لا يقال للفقه فقه إلا إذا كان معتمدا على الدليل. وأدلة الفقه التي يؤخذ منها الفقه كثيرة أو قليلة بالنسبة إلى الأحكام الفرعية أو بالنسبة للفقه نفسه، وهي المسائل الفقهية الفرعية، الأصول لهذا الفقه قليلة لكنها واسعة. كل دليل كما تقدم أمس أو قبل أمس ذكر أدلة مالك للإجمالية، فتجد دليلا إجماليا واحدا ينزع أو يؤخذ منها مسائل فرعية كثيرة بأحكامها. إذن فهم ما يذكرون الأدلة في هذه الكتب رفقا بطالب العلم، رفقا، ليس لأنهم يريدون تعبية طالب العلم عن معرفة الأدلة. ولذا لا ينبغي أن تشك فيما يذكرون من الأحكام شكا مباشرة فتقول أين دليله أين دليله. لا، هم الغالب عليهم الأمانة والثقة، وليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون، فهم بشر قد يخطئون. وهذه الأدلة التي لم تذكر لو ذكرت أيضا ستجد في كيفية أخذ هذه الأحكام التي ذكروها من هذه الأدلة ستجد أحيانا إشكالا، تجد أحيانا إشكالا فيه، لكن لكونهم أمناء وثقات، والغالب على هذه الأحكام التي ذكروها أن لها، أي لهذه الأحكام التي لم تذكر أدلتها لها أدلة، عرفه من عرف وجهله من جهل. ولذلك ثق بهم هكذا، أهل ثقة وأمانة. إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. وهم ليسوا فساقا بل هم أمناء، فمفهوم مخالفة هذا جعلنا نثق بما يذكرون من الأحكام مع احتياطنا، ومع أن نقول هم بشر قد يحصل منهم خطأ، لكن من حيث الجملة نثق بهم. إذن فالأدلة لمن أرادها بعد قراءة هذه المتون بحثها أمامه سائغ، فليبحث. وقد ذكر بعض العلماء، وذكرت هذا أيضا، أن رسالة ابن أبي زيد القيرواني، هذه الرسالة يذكر فيها ابن أبي زيد الأحكام ولا يتبعها بأدلة، لا سيما في المسائل الفقهية وحتى في المسائل العقدية، لكن له إشارات إلى بعض الأحكام أو إلى بعض الأدلة العقدية في مقدمة رسالته. فالمسائل الفرعية الفقهية في الرسالة لا يذكر دليلا، لا يذكر دليلا لأي مسألة فقهية في الرسالة، مع أن لها أدلة. وقد جمع بعض المتأخرين، وهو متأخرين من الضليعين في العلم، وهو أبو الفيض محمد أحمد بن محمد بن صديق الغماري، هذا جمع، وهو متأخر لكنه من الضليعين في العلم، فجمع الأدلة، أدلة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وبلغ عددها 4000 حديث. فلو كان صاحب الرسالة يذكر كل دليل بعد كل مسألة فقهية، فماذا سيكون، فكيف يستطيع الطالب أن يحصل هذا الكتاب؟ يثقل عليه من هذا الباب لا يذكر الأدلة مع مسائل الفروع الفقهية. فالطالب يجتهد بعد ذلك إذا كانت له همة وواتته الظروف كما يقال، يبحث عن الأدلة ويرتقي ولا يكتفي وإن كان يثق بما ذكره هؤلاء الفقهاء لأنهم أهل ثقة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وردت أسئلة كثيرة تطلب من الشيخ بيان معنى الفور، فقد نعم، الفور في اصطلاح الفقهاء هو أو هي الموالاة أيضا، وقد يسمون الفور موالاة، أي تغسل أو تعمل أعمال الوضوء على سبيل الموالاة. إذا بدأت بالنية وانتهيت بالنية وشرعت في العمل الوضوء، الفعل الأول الذي تفعله أتبعه بالفعل الثاني وبالفعل الثالث وبالفعل الرابع إلى غسل الرجلين، ولا تتوقف، لا تغسل يدك مثلا قبل إدخال ما في الإناء وبعد غسله تقف وتتحدث 10 دقائق 15 دقيقة مثلا، ثم تواصل السير أو تواصل العمل، هذا يخالف الفور الموالاة. والفور أن تتبع عملا بآخر إلى نهاية الوضوء، هذا هو الفور وهو واجب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.